أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرة أخرى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن اليوم سنبدأ من حيث توقفنا في منتصف الآية. وصلنا إلى حيث أمر الله عز وجل كل الملائكة بالسجود فسجدوا فورا. الحرف الفاء في العربية يستخدم أيضا للمباشرة، أي الشيء الذي يتم فورا ومباشرة بدون تأخير. لكن إذا تطلب الأمر وقتا لحدوثه نقول ثم سجدوا. الله عز وجل قال فسجدوا، أي أنهم سجدوا فورا ومباشرة. من المهم ذكر هذا لأنه عندما بدأت القصة وأخبر الله عز وجل الملائكة بأن الإنسان وضع في منزلة شرف وكرامة ومسؤولية، كانت لديهم مشكلة، لكن الآن تلك المشكلة تم حلها. فعندما جاء الأمر بالسجود سجدوا مباشرة. وفي هذا يكمن درس هام جدا، والدرس الهام للناس هو مثل ما حدث مع الملائكة. إذا لم يفهموا أمرا قبل أن تخبرهم أن يفعلوا شيئا ما، عليك أن تساعدهم أولا أن يفهموا. لا يمكن أن تتوقع من الناس أن يطيعوا أمرا إذا لم يفهموا سبب طاعتهم واتباعهم له. هذا أيضا ينطبق على الملائكة. الله عز وجل لم يبدأ بالأمر بالسجود لآدم. في الواقع قال بأنه سيضع آدم كخليفة في الأرض وأن هذا القرار قد تم اتخاذه وانتهى. ثم حدث بمناقشة ووضح الله سبحانه لهم من خلال إظهار قدرات آدم عليه السلام لماذا استحق هذه المكانة والمسؤولية. ثم بعدها جاء الأمر بأن يسجدوا. تلك العقلانية والمنطقية مهمة للمؤمنين جدا. اليوم نريد أن يفعل أبناؤنا شيئا ما، نقول لهم صلوا أو استيقظوا للفجر أو أيا كان، ثم يصبح أبناؤنا مراهقين ويقوم أصدقاؤهم في الثانوية بأمور وأنت تقول له هذه أمور محرمة، لا يمكنك فعلها، لا يمكنك التحدث هكذا، لا يمكنك أن تفعل هذا وذاك، لا يمكن أن تصاحب هؤلاء، لا يمكنك التأخر ليلا، وكل هذا. وسؤالهم المباشر دائما هو لماذا؟ لماذا لا يمكنني؟ كيف يكون هذا منطقيا؟ اشرحوا لي. فترد عليه لأنني قلت هذا، أو تقول لأنك ستحترق في جهنم. لماذا سأحترق؟ فترد عليه لأنني قلت هذا. هذا لا يساعده على الإطلاق. فالذي يحدث أن هؤلاء الأبناء الذين لا يحصلون على أجوبة مرضية والذين يقرون بأنفسهم بسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هم يقرون بها ويفهمونها. فعندما تحاول أن تلقي أوامرك عليهم في اللحظة التي سيحصلون فيها على حريتهم عندما يصبحون بالغين ويصبح بإمكانهم أن يتصرفوا كما يرغبون، ستراهم يتمردون، سترى أنهم لن يستمعوا بعد الآن. وسترى أولئك الأباء والأمهات الذين اعتادوا أن يملوا على أبنائهم بالأوامر والصراخ ما يجب أن يفعلوا عندما كانوا في سن صغير، سيفقدون السيطرة تماما على أبنائهم، لن يتصلوا حتى للسؤال على والديهم. في اللحظة التي سيحصلون فيها على سيارة سيختفون، سيحصلون على حياتهم الخاصة وسيختفون من حياتك، وسيصدم الآباء والأمهات ويتساءلون لماذا حدث هذا. إذن أولئك الذين لديهم أطفال لا زالوا صغارا، هذا هو الوقت الذي تتناقش فيه بالعقل والمنطق مع طفلك. عندما يكون أبناؤك في عمر السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو حول هذا العمر، نبدأ ببناء الفهم للدين بطريقة تدور حول سؤال واحد هو لماذا؟ التعليم الديني يجب أن يدور حول هذا السؤال وليس حول السؤال ماذا؟ حاليا ومع الأسف تعليمنا الإسلامي يركز كليا على السؤال ماذا والسؤال كيف؟ ما هي الفرائض؟ كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ ما الذي يجب أن تقرأ؟ ماذا يجب عليك فعله؟ هناك ماذا وهناك كيف؟ لكن السؤال الذي لا نتداوله في تربية أبنائنا لماذا؟ لماذا نحن مسلمون؟ لماذا نفعل ما نفعله؟ لماذا نؤمن بالجنة والنار؟ لماذا نؤمن بالله سبحانه؟ لماذا ديننا هو أفضل الأديان؟ لماذا الإسلام هو الحق؟ هذه الأسئلة التي من الطبيعي أن تكون لدى أي إنسان، ومن الحماقة أن نفكر أن أبناءنا لأنهم ولدوا في عائلة مسلمة فتلقائيا لن يكون لديهم سؤال لماذا. بالتأكيد سيكون لديهم سؤال لماذا، وإذا لم نوفر لهم تلك الأجوبة المرضية والمقنعة، سيقوم أحد آخر بفعل ذلك، وسيعطيهم أجوبة لن تكون تلك التي نأملها، وسيعيدون تلك الأسئلة مجدداً عليك، وحينها ستشعر بالذعر. إذن علينا أولاً أن نعلم أنفسنا حتى نستطيع أن نعلم أبنائنا. وحقيقة في التعليم الأساسي للمسلم، يجب أن تكون هناك إجابة على السؤال لماذا؟ وأنا في الحقيقة أرسم لكم ذلك من قصة آدم عليه السلام، كيف أن الله عز وجل قبل أن يأمر الملائكة بالسجود بيّن لهم في الواقع لماذا هذا الإنسان رائع جدا ومذهل، لأنهم لم يروا هذا في بداية الأمر، وكان يجب أن يبين لهم ذلك. بعد ذلك اقتنعوا تماما ولم يترددوا للحظة واحدة في طاعة الله سبحانه وتعالى فسجدوا. ثم ذكر الله عز وجل بالطبع إلا إبليس. لماذا؟ لأنه سيكون هناك دائما أشخاص يتبعون طريق إبليس، والذين مهما ناقشتهم عقلانيا ومنطقيا، ومهما أقنعتهم، ومهما أجبت أسئلة لماذا التي بداخلهم بشكل مرض تماما، سيبقى ذلك غير كاف بالنسبة لهم، لأن هناك شيئا ما بداخلهم يبعد عقولهم عن الانقياد للقرارات الجيدة، على الرغم من أنهم مقتنعون عقليا ومنطقيا، لكن قلوبهم مليئة بالكبر والطمع وأهمية الذات، مما يمنعهم أن يقبلوا أن يكون الله سبحانه وتعالى فوقهم وأعلى وأجل، وأن يكونهم في منزلة أقل، لا يمكنهم قبول ذلك، وهذا هو طريق إبليس، لم يكن قادرا على فعل ذلك. إذن يقول تعالى فسجدوا إلا إبليس، فنفهم هنا أنه في الواقع عندما انتقدت الملائكة آدم عليه السلام، إبليس كان من ضمنهم، فبالتالي فهم هو الموضوع أيضا. وعندما أظهر الله سبحانه وتعالى ميزات آدم عليه السلام، كان إبليس هناك أيضا. وعندما جاء الأمر بالسجود بعدما اتضح لهم الأمر، كان من المفترض أن يسجد معهم، لكن كبره منعه من ذلك، ولهذا قال الله عز وجل أبى، بمعنى رفض. من يتحدث الأردية هنا يكون لديهم أحيانا تشوش عندما يسمعون كلمة عربية لها نفس نطق كلمة أردية، فيعتقدون أنها تحمل نفس المعنى. أبى في العربية ليس بمعنى الوالد، أبى جام في الأردية في الواقع تعني الوالد. وإذا وضعت شدة عليها مثل أبى ففي العربية تعني العشب، أبى بالأردية تطلق على الأب. لكن على أي حال، إذن أبى بمعنى رفض، الإباء والرفض كلاهما تعني الرفض، لكن عندما نقول أبى هي الرفض بشدة، أن تقول لا بشدة وتحد، وهكذا فعل إبليس. وهذه الكلمة نفسها استخدمت عندما رفض الله سبحانه وتعالى شيئا بشدة في قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرفض أي شيء إلا أن يتم نوره. ثم قال الله تعالى واستكبر، هذا مذهل جدا، استخدام هذه الكلمة هنا مذهلة جدا. هناك فعلان يستخدمان للكبر في القرآن الكريم، من نفس أصل كلمة كبر، ومنها نأخذ كلمة كبير. أعتقد أن الجميع هنا يعرف معنى كلمة كبير، فالكبر هو الرغبة أن تكون كبيرا، أو افتراض أنك كبير أو عظيم. لدينا تكبر ولدينا استكبار، فما يكون لك أن تتكبر فيها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا استكبار، في هذه الآية استخدمت استكبار، لكن كل واحدة من الكلمتين تشير إلى شيء آخر. تتكبر فيها يعني أن تكون كبيرا، لا ينبغي لك أن تدعي لك منزلة كبيرة هنا، فما يكون لك أن تتكبر فيها. لكن الاستكبار هو شيء يمكن أن ينشأ بداخل أحد ما، أما التكبر هو ما يظهر للخارج، التصرف أو الفعل أو الذي يدل عليه. إذن استكبر يمكن أن يكون شخصا ما يرغب بشيء في داخله، على سبيل المثال استغفر على نفس النمط على وزن الاستفعال، استغفر أي أن ترغب بالمغفرة وتسأل الله سبحانه المغفرة وتسعى لها. لكن حتى من يرغب بالمغفرة ويطلبها ويسعى لها، ربما يفعلون كل هذا بداخل قلوبهم، ربما لا يظهر هذا للخارج. فمعظم الأفعال التي تبدأ ب ألف وسين وتاء معظمها أمور قلبية، فالله سبحانه وتعالى قال هنا عن إبليس استكبر، أي أنه أراد العظمة والكبرياء. الله عز وجل يشخص لنا ما كان يحدث في أعماق إبليس عندما تصرف بهذا التصرف، فأبى بمعنى رفض هذا التصرف الذي ظهر أمامنا، استكبر هذا ما حدث بداخله، أراد العظمة لنفسه، مما يقودنا إلى نقطة حساسة جدا، ما الذي يغار إبليس منه؟ الله عز وجل لم يكن سيعطي آدم عليه السلام بعض الكنوز. في الحقيقة الجنة أفضل مكان يمكن أن تكون فيه كان إبليس فيه مسبقا. أي شيء ينزل من الجنة إلى الأرض هو في الحقيقة انخفاض وليس ترقية. إذا لماذا كان يغار من آدم عليه السلام؟ فهو في الواقع أنزل من الجنة إلى الأرض، ما الذي يجعله يغار منه؟ وبالإضافة إلى ذلك فقد أعطي مسؤولية ضخمة جدا، أمانة ضخمة حملها، لماذا سيكون يغار منه؟ الأمر وما فيه هو التقدير. التقدير هو جزء كبير من الكبر. بين الأطفال يقول الأب لأحد الأطفال أحبك وأنا فخور بك. ما الذي سيحصل مع الطفل الآخر؟ سيشعر بالغيرة. مثلا يقول الأب لأحد أبنائه هل غسلت لي سيارتي؟ أنت تحسن فعل ذلك. الطفل الآخر لا يريد أن يغسل السيارة بل يفضل مشاهدة التلفاز، لكنه لا يزال مستاء. لماذا؟ لأن والده لم يطلب منه أن يغسل السيارة، لأنه يظنه غير مؤهل لذلك، فيقول في نفسه حتى لو سألني سأقول لا يا أبي فضل أن ألعب، لكن حقيقة أنه لم يطلب مني تزعجني. هل فهمتم ما أقصده؟ هذه الرغبة بالتقدير. ويبدو أن إبليس أراد الكثير من التقدير من الله عز وجل، على الرغم من أن آدم عليه السلام قد أعطي مسؤولية وليس حفلة توزيع جوائز حيث سيصبح ملكا ويستطيع فعل ما يريد. في الواقع أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حياة البشر على الأرض في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في كدح وعمل. سيرهق في هذه الأرض، يتطلب العيش على هذه الأرض مجهودا كبيرا لتوفر المعيشة لنفسك ولعائلتك، لتعيش حياة كريمة، لتستمر علاقاتنا في هذه الحياة. هذه أمور ليست سهلة، ومع ذلك لم يستطع إبليس تحمل التقدير الذي حصل عليه آدم عليه السلام. لماذا يشكر هو ويقدر ولماذا ليس أنا؟ الرغبة بالثناء والتقدير قد يقودان الشخص لأن يصبح شيطانا. وبالمناسبة ذلك التقدير والشكر نفسه قاد أحد الإخوة لقتل أخيه في قصة هابيل وقابيل في سورة الأعراف. أول جريمة قتل في البشرية لم تحصل بسبب المال أو الملكية، بل كانت في الحقيقة بسبب أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كلاهما قدم قربانا، أحدهما قبل منه والآخر لم يقبل منه، بالتالي تم تقدير وشكر أحدهم والآخر لا. إنها الغيرة نفسها مجددا. ما الذي قاد أخوة يوسف عليه السلام للجنون لدرجة أن يكادوا يقتلوا أخاهم وألقوه في وسط البئر في مكان غير معروف، ومن يعلم إن كان هناك ثعابين وعقارب في أسفل البئر؟ لماذا فعلوا هذا بأخيهم؟ لأنهم كانوا يغارون من التقدير الذي حصل عليه من أبيه. الآن فكرة التقدير هذا عندما تفكر في موضوع الكبر يخطر ببالنا المال أو المكانة أو القوة أو ما شابه هذه الأمور. أنا أخبركم تلك الأمور لا تقارن بتاتا مع رغبة الإنسان للتقدير. ما يضعه الشيطان بداخلك من رغبة في التقدير والثناء. وأكثر جزء مخيف في هذا الأمر حتى باسم الإسلام سترى أن هناك أناسا يخدمون المساجد مثلا، والعمل في المسجد ليس أمرا ممتعا. يبدأ بالتقدم بطلب مساحة أرض وتجهيز المواقف والتحدث مع المقاولين والاعتناء بمنطقة الوضوء، هذا ليس أمرا ممتعا للقيام به. لكن هناك أشخاصا يتركون وظائفهم ويقضون ساعات إضافية بعيدة عن عوائلهم ليصبحوا في إدارة المساجد ومتطوعين فيها، والذين يعقدون اجتماعات شورى باستمرار ويتحدثون عن كيفية إنفاق المال على المسجد والأمور التي تتعلق به. حتى في ذلك المجال ستجد أشخاصا لديهم تلك الرغبة في الرئاسة، يجب أن يصبحوا رؤساء المسجد. يا رجل أنت أساسا رئيس قسمك في العمل، أنت الدكتور الذي كل الممرضات يجرون خلفه ويأخذون الأوامر منه، أنت رئيس في بيتك وأسرتك، أنت أغنى شخص في منطقتك، لديك كل تلك الأمور التي تجعلك في القمة. لكن هناك مكان واحد لا يقدرونني فيه، لا يعترفون بما فعلت من أجلهم، أنا لا أحصل على الانتباه الذي أستحقه، يجب أن يعلن أني الحاكم الأعلى للمسجد. حتى في المسجد تجد هذا. المسجد هو المكان الذي قال الله عنه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنا لا أقصد الدكاترة والأطباء بعينهم، أعتذر هذا، لكن كان لدي فقط تجارب سيئة في الحياة. لكني أقصد أنه قد يكون أي أحد يمكن أن يحدث هذا من شخص لا يملك وظيفة حتى، لكن عندما يأتي إلى المسجد يصبح الأمر متعلقا بالتقدير والثناء، ويصبح الأمر يتعلق بالتصويت والانتخابات ولمن ستصوت وظهر هذا الشخص وهذا الذي ينافسه، كأن الموضوع عن الجمهوريين ضد الديمقراطيين داخل المسجد. لكن لماذا؟ على ماذا؟ ما الذي ستفوزون به؟ ما الذي تحصلون عليه؟ هذه الفكرة أن الناس سيقدرون مساهمتي في مكان ما في عقلك تلك الفكرة في الحقيقة استكبار، الرغبة بالعظمة، الرغبة في أن تعتبر عظيما، الرغبة في أن يراك الناس عظيما ويظنونك عظيما، على الرغم من أن هذا الأمر لا يعطيك أي فائدة مادية محسوسة أو ربح، لكنه مرض يمكن أن يصيب الناس في الأمور المادية. ستجدون هذا الكبر يؤثر على كل مجالات من مجالات البشر. هناك كبر يؤثر على العائلات داخل العائلة. يمكن أن يكون هناك زوج يرغب أن يقدر ويثنى عليه باستمرار على ما يفعله، ويغضب طوال الوقت ويقول: أنتم لا تقدرون ما أفعله من أجلكم، متى كانت آخر مرة شكرتموني على ما فعلته؟ دائما يفكر بالعلو على أهله، يبدو وكأنه فرعون بداخل شقة، يحتاج أن يعلن أن ربكم الأعلى في عالمه الصغير ذاك. أيضا يمكن أن يحدث ذلك في قسم ما في العمل، يكون هناك 5 أو 6 أشخاص يعملون معا، هناك أشخاص يعملون في وظائف لن تعمل بها إلا إن كنت بائسا ومحتاجا بشدة، هناك أشخاص يعملون في قسم الصرف الصحي، وأحدهم يقود الشاحنة والآخر يتعلق في الخلف والتقط القمامة وما إلى ذلك، والشخص الذي يقود الشاحنة يقول في نفسه: نعم أجل أنا القائد. هو فرعون لكن في ذلك العالم الصغير، لديه استكبار. سباق الذات هذا قد يدخل داخل المكتب أو القسم بين أعضاء الفريق، ثم يتوسع ويحصل في عالم الأعمال وداخل العوائل، وبالطبع يحدث بين الأشقاء، هناك تنافس بين الأبناء. وفي الواقع هذا أحد أخطر أنواع تنافس الذوات. لهذا السبب بعد أول سقوط، الذنب الرئيسي لآدم عليه السلام في الجنة والذي كان لأكله من الشجرة، بعد ذلك الذنب التالي الذي سجل في تاريخ البشرية هو التنافس بين الأشقاء. هذا ثاني ذنب في البشرية وأول جريمة في تاريخ البشرية، وكله بسبب الغيرة. يفكر بعض الأشقاء بأن أباهم يعطي أحد إخوتهم كل الانتباه، يقول في نفسه: هل يعتقد أنه أفضل مني؟ ربما لأنه أطول، أو لأنه ارتاد تلك المدرسة، أو لأنه حصل على درجات أعلى مني. ونحن كوالدين لا نساعد على الإطلاق، نحن نأخذ الطفل الذي حصل على علامة في الاختبار ونصفع بتلك المئة وجوه كل أبنائنا الآخرين. أترون؟ إنه حصل على علامة الكاملة، أرأيتم؟ ها؟ هذا ما يجعلني أفضله عليكم، لهذا السبب، إنه أجمل منكم منظرا وأيضا أذكى، ما الذي فعلتموه أنتم؟ ويشعر ذلك الأخ القصير الذي في منتصف العائلة أو الأخت بالغيرة باستمرار، فقط التفكير في أخيهم يقتلهم. ثم نتساءل: لماذا يتقاتل أبناؤنا بشراسة؟ لما يقوم الطفل بأخذ لعبة أخيه وكسرها؟ لا يلعب بها حتى، فقد يكسرها ثم يشاهده وهو يبكي. ثم يأتي الوالدان ويصرخان: لماذا تكسر لعبة أخيك؟ أنت تفعل هذا باستمرار. فيجيب: لأنكم تعبونه أكثر مني، صحيح إنكم تعبون هذه اللعبة حتى أكثر مني. هذا استكبار، هذا ما يغرزه الشيطان بداخل البشر، هذا ما دمره، فهو يحرص الآن على أن يكون لدينا مثل ذلك الشعور في كل شيء في حياتنا. في الواقع إنه لا يترك حتى الدعوة للإسلام وشأنها. أنا أرى أنه يأتي في ذلك المجال أولا، يلاحق العالم والإمام والخطيب والمفتي والفقيه ويقول له: انظر لديه جمهور أكبر يستمعون له، انظر لقد ألقى هو الخطاب الأخير في المؤتمر، أما أنت ألقيت فقط جلسة الصباح، لماذا لا يقدرونك؟ لديك مؤهلات أكثر بكثير منه، من هو؟ يعني انظر إليه، هل ذهب إلى المدرسة كما فعلت؟ هل حصل على الإجازة التي حصلت عليها؟ هل فعل هذا وذاك؟ لا يعرف كذا، لا يفعل كذا. فتشتعل الغيرة بداخله، خادم لدين الله سبحانه وتعالى ضد خادم آخر لدين الله. هذا أكثر ما يحزن في الأمر. يجب أن نفهم أن أول غيرة كانت تنافسا على المنصب في مجال الدين. في الواقع أنا أرى أن آدم عليه السلام أعطي مسؤولية دينية، والغيرة التي حصلت كانت في مجال خدمة الدين. بالتالي إذا كنا نعتقد أنه طالما أنك تخدم الدين الحمد لله أنت تلقائيا في قطاع التواضع، كل مجال آخر فيه كبر، لكن عندما تأتي في مجال خدمة الدين فأنت تلقائيا متواضع، أقول لك لا، ارجع وراجع الأمر. في الحقيقة يبدأ الأمر هنا، أحد أكثر الأشخاص كبرا في القرآن كان متكبرا باسم الدين، هذه هي المساحة التي يهاجمها الكبر أكثر. هناك سبب في قولنا الاستعاذة قبل أن نقرأ القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما لاحظت فإن الأخوات ولله الحمد يكرسون وقتا أكثر بكثير في مجتمعاتنا في الولايات المتحدة وحول العالم أيضا، يكرسون وقتا أكبر في تعلم القرآن وحفظه ودراسة التجويد وتعلم التفسير وأمور كهذه. ثم تأتي بعض الأخوات ممن تعلمنا التجويد وفجأة يأتيها ذلك الشعور، تعلمون بأنها تعلمت التجويد، فتبدأ بالتفكير: هؤلاء الناس هل سمعتهم من قبل يقرؤون القرآن؟ استغفر الله، إنها لا تعرف حتى معنى الفاتحة. أي قرآن تعلمت يا أختي؟ هذا القرآن الذي من المفترض أن يزيدك تواضعا فعل العكس تماما. هذا معنى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا هو يضل بالقرآن أناسا كثيرين. عندما تكون معرفتك بالقرآن وحفظه وتلاوته والشهادات الدينية التي حصلت عليها تضعك بطريقة ما في نظرك في منزلة أعلى، فأنت بالتالي ليس لديك قرآن أساسا. هذا ليس قرآن، ليس من المفترض أن ترفع تقديرك بين الناس، من المفترض أن يرفع مكانك عند الله سبحانه وتعالى وليس مع الناس. كلما ازددت دراسة لهذا القرآن كلما ازددت تواضعا، هذا هو المفترض، من المفترض أن يجعلني وإياك متواضعين. وهذا هو الاستكبار الذي يجب أن نحذر منه جدا، خاصة في الأمور الدينية. لدينا الآن أباء وأمهات هنا، ويجب أن أقول شيئا لأن هذا أصبح مرضا في الأمة، وبعضكم سيشعر بالاستياء بسبب ما سأقوله، لكن لا بأس، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الأباء والأمهات يرغبون أن يحفظ أبنائهم القرآن، هذا رائع، هذا أمر رائع جدا أن نجعل أبناءنا يحفظون القرآن. لكن عندما ترغب أن تجعلهم كالكأس التذكاري وتتشاجر وتقول ابني من يجب أن يؤم الناس في التراويح، وتتأكد أن يكون هو الإمام، وتتأكد من تسجيل هذا في الكاميرات وعرضها على اليوتيوب، ما الذي تفعله؟ لماذا جعلتهم يحفظون القرآن؟ من أجل أن تتباهى بهم؟ لتظهرهم كإنجاز لامع في المجتمع؟ هذا هو الكأس الذي ستتجول به بين الناس؟ ألهذا يحفظ أبناؤنا القرآن؟ حفظ القرآن كان أول خطوة في رحلتهم إلى الله سبحانه وتعالى، خطوتهم الأولى. الآن أصبح لديهم الآيات في قلوبهم، الآن سيتدبرون تلك الكلمات بقية حياتهم وسيتعلمون معاني تلك الكلمات ويخدمون كتاب الله عز وجل ويتشاركون ما تعلموه مع الآخرين. هذه كانت خطوتهم الأولى. لكن بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يقوم ابنه بأمران، يحفظ القرآن وأن يصبح طبيبا. ابني الآن جمع الدنيا والدين، كل شيء على ما يرام، هذا أفضل ما في الدنيا والآخرة. لأنهم يعتقدون بطريقة ما أنك ما إن تحفظ القرآن لن تذنب قط. أي نوع من المخدرات تناولتم حتى يجعلكم تفكرون بهذه الطريقة؟ هي هي أيها الولد الصغير، هي أنت انظر إلى هنا، ها مرحبا مرحبا حسن، انظر تلك كاميرا، عليك أن تمر من خلفها في المرة القادمة. حسنا، ولد جيد، لن ينسى ذلك، سنقوم بتشغيل ذلك المقطع في زواجه. حسنا، إذن أبى واستكبر وكان من الكافرين. الاستكبار والكبر يمكن أن يدخل فيما تظنه خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، يمكن ذلك. بعض الأحيان يكون هناك تجمعات للعلماء، لقد قابلت العديد من العلماء الرائعين والله العظيم، هناك علماء قابلتهم ذاب قلبي عندما رأيتهم، لأن علمهم جعلني أشعر وكأني نملة، لكنهم عملوني وكأني أستاذهم، وهذا أخجلني جدا. لهم أرجوكم لا تفعلوا هذا، ويخبرونني أنهم استفادوا مني، لا لم تفعلوا، أرجوكم لا تفعلوا ذلك، أنا من أستفيد منكم. وهؤلاء العلماء حرفيا ليسوا فقط من أفضل العلماء في العالم، لكنهم يدرسون حتى اليوم وعلى الأقل من 40 إلى 50 ساعة في الأسبوع، هم طلبة أكثر من كونهم أساتذة ومعلمين. وقبلت أيضا شبابا صغارا درسوا الإسلام لمدة سنة أو سنتان أو ربما 4 أو 5 سنوات، ثم يعودون بشارة الشيخ التي يضعونها دائما سواء كانوا يرتدونها أم لا، وإذا لم يتم تقديرهم بالألفاظ المناسبة ولم يقدم لهم أحد الإتيكيت الملكي والأدب والجلوس أمام الشيخ بتواضع، يقولون هؤلاء الناس ليس لديهم احترام للعلم يا رجل، ليس عندهم أدب للعلم. أنا لا أعرف إن كان ذلك حقا علما، هذا ليس حلما حتى، أن تشعر بطريقة ما أنك صاحب منزلة لأنك درست دين الله سبحانه وتعالى، أنت لست كذلك. نحن نحترم العلماء ونحترم طلبة العلم، لكن إذا كنت طالبا لعلم الدين أو عالما فيه لا تتوقع الاحترام من الناس، لا تتوقع من الناس هذا النوع من التعامل. نحن خدم لسنا ملوكا، الدعاة والعلماء والمعلمون ليسوا ملوكا بل هم خدم، هم خدام لهذا الدين. ذهبت مرة إلى مؤتمر في أحد المرات ووجدت أن لديهم يتعلمون ممرا خاصا لكبار الشخصيات حتى تمر من خلاله وتلقي خطابها ولا تضطر لمقابلة الناس، ثم تخرج من المخرج الخلفي لكبار الشخصيات وتذهب لسيارتك سريعا حتى لا يزعجك الناس. وعندما ألقيت الكلمة في المؤتمر وجاءني رجال الأمن، أستاذ هيا يجب أن نأخذك الآن من مخرج كبار الشخصيات. قلت لهم اهدأوا يا رجال، دعوني أتحدث مع الناس، إنهم يريدون إلقاء السلام فقط، ربما لديهم سؤال. ثم أحاطوا بي وبدعوا يدفعون الناس بعيدا ويختارون أنت التالي، هيا أنت التالي. أنا أقول لهم يا رجال ابتعدوا، دعوا الناس يتحدثون، ما الذي تفعلونه؟ هذا ليس حفلا، أنا لست رجلا سياسيا. أنا هنا فقط أحاول أن أشاركهم شيئا تعلمته عن القرآن، وإذا أراد الناس أن يلقوا السلام أو يدعوا أو يسألوا سؤالا فدعوهم يفعلون، إنهم ليسوا هنا من أجلي، أنا هنا من أجلهم. هؤلاء الناس الذين يتعلمون منا هم من شرفونا وليس العكس، نحن في خدمتهم. إذن ففكرة الاستكبار هذه يجب أن يطبع في الذهن الحذر منها، ويجب أن نبتعد عنها قدر الإمكان، خاصة في المجال الديني. أسوأ شيء يمكن أن يحدث قط عندما يطلب من عالم أو طالب لهذا الدين أن يقوموا بعمل شيء فيشعرون أنهم أقل منه، لأنهم يريدون أن يعرفوا بشيء أعلى، لا يجب أن يقوموا بشيء أقل منهم، لا يجب أن يكون الوضع هكذا. إذا كان إبراهيم عليه السلام يذبح ويشوي حيوانا بنفسه ويقدمه لضيوفه، إذا من أنت ومن أنا؟ إنه جليل القدر رسول الله خليل الله سبحانه وتعالى. تقول في نفسك على الأقل يجب أن يكون عنده خدم أو ما شابه، يجب أن يكون لديهم بعض الأدب ويذبح الحيوان له، وليس هو من يقوم بهذا، لكن هذا هو ميراث أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام. فعندما نقرأ أبى واستكبر فهذه كلمات ثقيلة جدا، إذا رفض وكان بداخله كبر عميق أراد العظمة وكان من الكافرين. سأفسر كان. كان يمكن أن تفسر بالتوكيد هنا بمعنى أنه كان بالتأكيد من الكافرين، هذا جزء من أسلوب القرآن الكريم أن تستخدم كان للتوكيد، ويمكن أن تفسر أيضا أنه كان دائما من الكافرين، وهذا الجزء أيضا مهم. ما هو الكفر؟ فكرة أن يكون الشخص كافرا، نعتقد نحن أن الكافر فقط هو من لا يؤمن بالله عز وجل، لكن من الواضح أن إبليس يؤمن بالله عز وجل، فقد تحدث معه وكان يعبده، إذا ليس الأمر أنه قال بأن الله عز وجل غير موجود. إذا فكيف يصبح كافرا؟ كافر لها عدة معاني، أحدها هي الإنكار، لقد أنكر أمر الله عز وجل، هذا معنى. كافر أيضا تعني الدافن، في العربية قد تستخدم كافر للمزارع لأنهم يدفنون البذور في الأرض، لقد دفن بذرة الكبر طوال الوقت بداخله، وبهذا المعنى كان دائما كافرا. كافر أيضا تعني ناكر المعروف غير الممتن. شاكر عكسها كافر في العربية، شاكر هو الممتن، كافر غير الممتن أو الجاحد، لقد كان من أولئك الجاحدين. الآن لماذا هذا مهم؟ لأن الشيء الوحيد الذي سيحطم الكبر هو الامتنان، عندما يقر المؤمن بالنعم التي قدمت له، لأنه كلما أقررت واعترفت بالنعم كلما استوعبت أن كل شيء أعطيته ليس ملكي، لقد أعطي لي كنعمة فلا أستطيع أن أفخر به لأنه ليس ملكي بل أعطي لي. لا يمكنك أن تفخر بشيء ليس ملكا لك، فتصبح ممتنا أكثر فأكثر للنعم التي أعطاها الله عز وجل لك. وعندما نفهم ذلك سنقدر قيمة الدعاء الذي في القرآن. إذا لم تفهم هذا الخط بين الامتنان والكبر، هناك على سبيل المثال ستجد في القرآن وأما بنعمة ربك فحدث، الله عز وجل أعطاك الصحة قدر هذه النعمة واعترف بها، الله عز وجل أعطاك نعمة العلم والمعرفة ونعمة القرآن اعترف بهذه النعم، اعترف بنعم الله عز وجل عليك. أحب في تفسير ابن عاشور رحمه الله عندما تأتيه أحيانا خاطرة عن آية معينة وهو لم يقرأ ذلك الذي خطر بباله في أي مكان آخر، وكأنما ألهمه الله عز وجل بهذا الأمر، فيقوم بكتابة ما ألهمه الله به ويعترف بنعمة الله عز وجل عليه في تلك اللحظة، ويكتب بعدها هذا مما فتح الله علي، هذه هدية خاصة الله عز وجل أعطاني إياها هنا، يعترف بذلك. هذه ليست لحظة كبر، هذه بالنسبة له لحظة امتنان لله عز وجل. هذا أيضا الدعاء الذي ستجده عند داود وسليمان عليهما السلام، لقد أعطي لهما مملكة عظيمة وملك عظيم، لقد أعطي لهما كل أنواع الحكم والملك، وكانوا في الواقع يقرون ويعترفون بأن الله عز وجل أعطاهم نعما وفضلهم على كثير من خلقه، وكان هذا يزيد امتنانهم وليس كبرهم. الملوك يجب أن يكونوا فخورين بممالكهم، لكن أولئك الملوك كانوا ممتنين لله عز وجل على ما أعطاهم من ملك، هنا يكمن الاختلاف. لازلت تقر بما أعطي لك، لكنك تضع الشرف في المكان المناسب. إذن فهكذا نكون تحدثنا عن أبى واستكبر وكان من الكافرين. بالمناسبة عندما قال الله عز وجل بأنه كان دائما من الكافرين أو الجاحدين، تعرفون ما يعني هذا صحيح؟ كل ذلك الوقت كان يعبد الله عز وجل ويطيعه، لكن الله عز وجل علم دائما أن ذلك كله كان مزيفا، الله علم طوال الوقت بأن بذرة الكبر تلك بداخله كانت سامة أكثر من كل ذلك الخير الذي كان يفعله. تخيلوا محيطا مليئا بالخير ثم تضع فيه قطرة واحدة من السم فيتحول كله ساما. تلك القطرة الواحدة هي الكبر، ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرنا من مثقال حبة من خردل من كبر. أخبرنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ذلك المقدار. أعني بالنسبة لكل الذنوب الأخرى يمكن أن تكون كثيرة وكبيرة وتغفر، لكن هذا الشيء الواحد يمسح كل شيء جيد آخر، فيجب أن نحذر منه جدا جدا. عسى الله عز وجل أن يحمينا جميعا من الكبر والكفر. الآن يكمل الله عز وجل القصة بعد أن تم طرد الشيطان منها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن استقر. استقر تفسير لائق لكلمة اسكن، وتأتي من كلمة سكون أو سكينة. سكون تعني التوقف عن الحركة بعد القيام بحركة ما، بمعنى أن شيئا ما كان يتحرك أو كان مضطربا وتوقف. لهذا قال ابن الفارسي رحمه الله أن هذه الكلمة مرتبطة بكلمة سكين. سبب تسمية السكين بهذا الاسم وأنك عندما تمرره على عنق الحيوان عند ذبحه يتوقف الحيوان عن الحركة، فهو أداة لإيقاف الحركة وجعل الشيء ساكنا مستقرا. فكرة كلمة اسكن أو سكينة هي أن حياة الإنسان مليئة بالاضطرابات والتحركات، وعندما يعود للمنزل يستقر ويتوقف. حرفيا في القرآن هناك حروف عليها سكون، مما يعني أنك تتوقف عن نطقها، يتوقف لسانك عن الحركة عندما تصل لتلك الحروف الساكنة. ففكرة أسكن ليست فقط استقر، ولكن استرخي أيضا واهدأ وتوقف. الشيء الآخر المثير حول أسكن مقابل كلمة أخلد. أخلد تعني عش للأبد، لكن الله عز وجل لم يقل يبقى للأبد، بل قال أسكن استقر، لأن السكون يشير إلى أن هناك حركة ثم توقف ثم حركة مجددا، فهي تشير مسبقا إلى حقيقة أن آدم عليه السلام سيكون في الجنة، لكن بعد ذلك سينتقل، فهذه محطة مهمة في رحلته. في الواقع عندما نعود للجنة في الآخرة، وصف الله عز وجل هذا المشهد، مشهد المؤمنين عندما يعودون للجنة، فالمستقبل كالماضي بالنسبة لله عز وجل فهو يعلمه. فقال عن المؤمنين عندما يعودون للجنة لم يقل نسكن في الجنة حيث نشاء، بل قال نتبوأ من الجنة. التبوؤ كلمة مختلفة تماما عن السكون. نتبوأ تأتي من كلمة بوأ، والتي تعني اختيار المكان المناسب تماما ثم الانتقال إليه. عندما نشتري منزلا مثلا ننظر إلى مدرسة الحي وضرائب الملكية والجيران، فالجار قبل الدار. ننظر إلى وضع الحي، ننظر مدى بعده عن عملك أو المواصلات والطقس، ننظر إلى كل تلك الأمور قبل أن نقرر الشراء. لا أعلم حقا لماذا انتقلنا جميعا إلى دالس، ولكننا جميعا فعلنا. أعتقد أننا فقط اتبعنا بعضنا البعض، هذا ما حدث، لأننا بالتأكيد لم نأتي إلى هنا بسبب جمال الطقس، هذا مؤكد، لكن بالتأكيد انتقلنا هنا للجيران الجيدين. الحمد لله، أنا سعيد. إذن فعندما تنظر إلى كل العوامل ثم تختار النقطة المثالية، هذا معنى نتبوأ، وهذه هي الفكرة عندما نعود إلى الجنة. عندما نعود للجنة ستكون هناك منازل كثيرة، ثم ستجد منزلك وستعرف أن ذلك منزلك، لأن كل ما فيه كما تريده أنت تماما: الموقع، الزاوية، والحديقة الخلفية، والواجهة، والنوافذ، والأبواب، والبالكونات، كل شيء كما أردته دائما. فتقول ذلك منزلي، فيقال لك نعم ذلك منزلك. لكن أسكن ليست كذلك. أسكن تعني توقف في مكان ما لفترة قصيرة ثم ستنتقل. فالله عز وجل قال أسكن أنت وزوجك. هذا مثير للاهتمام هنا، لأن هناك بعض الإسرائيليات وبعض الأحاديث أيضا تقول أن آدم عليه السلام كان وحيدا، وخلق الله عز وجل من ضلعه حواء عليه السلام، وأشار الله عز وجل إلى ذلك أيضا في القرآن في سورة النساء في قوله: وخلق منها زوجها، أي خلق أول نفس وخلق منها زوجها. فالفكرة هنا أن أمنا حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وهذا مهم ذكره لعدة أسباب، ولن أسلط الضوء على هذا الأمر هنا لأنه سيأتي تفصيله في سورة النساء. ولكن ما سأركز عليه هنا هو أن الله عز وجل يتحدث عن جزء من المحادثة. حواء قد خلقت الآن، وهما معني الآن، والآن الله عز وجل يعطيهم إذنا بالبقاء ويفتح لهم الأبواب ويقول لهما أسكن أنت وزوجك الجنة. يقولون في اللغة العربية خير الكلام ما قل ودل. كان من الممكن أن يقول الله عز وجل أسكنا، لكن الله عز وجل لم يقل ذلك، توقف عند أسكن ثم أشار إلى آدم أنت، ثم ذكر زوجته أسكن أنت وزوجك. لماذا فعل الله عز وجل ذلك؟ الله عز وجل فعل ذلك لأنه عندما يتعلق الأمر بالسكن في المنزل، عندما تسكن وتستقر في منزل، فالأوامر والقرار الأساسي والمصروف يعطى لمن؟ يعطى للزوج، لأن الزوج حتى في الدنيا هذا هو إرث آدم عليه السلام، في الوضع الطبيعي له الإدارة. قال الله عز وجل عن الرجال بما أنفقوا من أموالهم، يعطى الرجال المسؤولية في الحفاظ على النساء لأنهم ينفقون من أموالهم. فالزوج يقول علينا انتقال إلى المدينة الفلانية أو إلى شيكاغو أو كندا، استغفر الله، أحترم كل الكنديين، أحبكم يا رفاق. على أي حال علينا انتقال لأن الوظيفة عرضت علي في البلد الفلاني والعمل هناك، أو شركتي قامت بنقلي إلى هناك. فتقول الزوجة لا أريد الانتقال إلى هناك، الجو بارد هناك، أحب المكان هنا، أحب أشجار النخل في كاليفورنيا، لن نغادر من هنا أبدا، أصدقائي كلهم هنا. انتظري انتظري، أعلم كل هذه الأمور وأعلم أن هذا أمر صعب، لكن علي أن أوفر المعيشة للعائلة، أعلم أن هذا قرار صعب لكن نحتاج أن نستقر. فتقول له أكرهك، لن أسامحك أبدا. إذن عندما يتعلق الأمر بالسكن والاستقرار، هناك إشارة في القرآن بأن هذا قرار للمعيل، إنه يجب أن يتخذ ذلك القرار بناء على المكان الذي كتب الله له فيه الرزق. لكن أسكن أنت وزوجك الجنة. استنتج البعض من فكرة السكينة أيضا أن الطمأنينة والسكون داخل المنزل، والحفاظ على السلام والطمأنينة في المنزل للزوج دور رئيسي في ذلك. قد تثور زوجتك وتصاب بنوبات ذعر وتقلق وتغضب، أو أيا كان وظيفتك كزوج هو أن تحاول تهدئتها لتعيد الأمور إلى السكون. قد تثور قليلا، فترى بعض الأزواج يقول حصل أستطيع أن أفعل أكثر منك، فيكون لديه ردة فعل معاكسة ومساوية أو حتى تزيد كثيرا عنها. حينها لن يكون هناك أي سلام في المنزل. إذن عليك أن تكون مصدر الهدوء في الأسرة. هذا موضوع أعمق أعتقد أني سأخذ وقتي فيه، لأنني أريد أن أنهي هذه الفقرة وأراجع القصة بشكل عام. إذن في سورة النساء وصف الله سبحانه وتعالى النساء بصفات، إحدى هذه الصفات هي حافظات للغيب. هذه إحدى صفات النساء، حافظات للغيب، مما يعني عدة أمور. أحد تلك المعاني هي عندما تكون خارج المنزل لا تقوم زوجتك بدعوة غريب إلى المنزل، لا تقوم باتصالات لا تريدها أن تقوم بها، لا تتراسل مع أحد لا تريدها أن تراسله، في غيابك تبقى وفية لك، تحافظ على أمانة المنزل. هذه أحد المعاني من معاني حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بما أمر الله عز وجل حفظه. لكن كلمة غيب مصطلح واسع جدا في اللغة العربية وفي القرآن أيضا. الغيب يشمل أشياء لا يمكن رؤيتها، الغيب يشمل المستقبل، المستقبل يعتبر غيبا بالنسبة لنا، لا أعلم ما الذي سيحدث في الغد، هذا غيب بالنسبة لنا. وصف الله عز وجل في هذه الجملة بأن المرأة تميل لأن تكون أكثر توقيا وحذرا بالنسبة للمجهول، يميلون لأن يكونوا أكثر توترا وقلقا بالنسبة للمستقبل، يميلون أن يكونوا أكثر قلقا حول سير الأمور. على سبيل المثال عندما تذهب لشراء سيارة تراها تجلس بداخلها، تقرر أنك تريدها فورا، فتقول لك هل فكرنا في الأمر قليلا؟ فتقول لها حسن حسن لنمشي بها قليلا، وتقودها، بمعنى أنك قررت أنك تريدها حتى قبل أن تدخل إلى المعرض. لم تقل ذلك حتى، لم يكن فقط إقرارا باللسان بل كان تصديقا بالقلب، قررت مسبقا وعزمت بقلبك بأن تلك هي السيارة التي تريدها. لكن الزوجة تقول هل لا فكرنا في ذلك قليلا؟ لست واثقة، لا أعلم، يعني هل علينا أن نقرر الآن؟ فتقول يا امرأة نعم لنذهب ونشتريها، هذه السيارة التي نريدها. حتى عندما تذهب لشراء منزل، أول منزل تراه تقرر أنك تريده، إنه رائع، انظري فيه دورة مياه، هناك مغسلة في المطبخ، يوجد فيه كل ما نحتاجه، هيا نشتريه. فتقول المرأة لا، هل يمكن أن نرى أول 250 منزل آخر على الأقل؟ وبعد ترتيب كل الأمور والنظر فيها تراها لا تزال تقول هل هناك أمر لم نضعه في الاعتبار؟ هل هناك أمر لم نفكر فيه؟ لا أزال قلقة، لست واثقة. إذن وضع الله سبحانه تلك النزعتين المختلفتين معا، وضع في الرجل القوة والشجاعة لاتخاذ القرار، ووضع ذلك التردد والرغبة في التريث والتفكير بعمق في المرأة. إذا جعلت واحدا فقط من الاثنين يدير الموضوع ستكون هناك مشكلة، لأنك ستقوم بشراء سيارة ثم بعد يومين ستقول لا أعتقد أني كنت مستعدا جيدا لهذا الأمر. وإذا تركتها هي تقرر، ربما لن تقرر أبدا، هذه هي المشكلة، لن نصل إلى أي مكان. فماذا فعل الله عز وجل؟ قال: اسكن أنت وزوجك. أولا اسكن أنت، لكن زوجتك أيضا فاعل في الآية، لم يقل اسكن أنت مع زوجك. إذا قال الله مع زوجك ستكون بمعنى متعلق أو مفعول، أي تأتي ثانيا، لكن الله سبحانه وتعالى قال اسكن أنت وزوجك، بمعنى أنها يجب أن تسكن وتستقر هي أيضا، فهي جزء من عملية صنع القرار، بمعنى أنك أنت من يتخذ القرار النهائي لكنها جزء منه. موضحة بشكل جميل جدا، بمعنى أن دورها لا يمحى ولكن لا يعطى الاستقلالية التامة أيضا، فهناك توازن يظهر لنا في كلام الله سبحانه وتعالى. اسكن أنت وزوجك، وجزئي المفضل في هذا هو الشيء المفقود. أحيانا يكون أجمل شيء في القرآن هو ما لم يقال، كما يقولون اللحظ أصدق إنباء من اللفظ، بمعنى ما تلاحظه أحيانا يكون أجمل وأكثر قوة من الكلمات. الله عز وجل لم يقل اسكن أنت وزوجك في الجنة، بل قال اسكن أنت وزوجك الجنة. لا يوجد الحرف في، ماذا تعني في؟ اسكن أنت وزوجك في الجنة، لو قال في سيكون المعنى في أي مكان في الجنة، مثلا تقول أعيش في نيويورك، منزلي في نيويورك، لكن عندما تقول منزلي نيويورك ماذا تعني؟ المدينة كلها منزلك. إذن جنة عرضها السماوات والأرض، فتح الله عز وجل هذه الجنة لا متناهية وأعطاها لهذين الاثنين، كلها منزل لكم، ليس لكم منزل في الجنة بل كل الجنة منزل لكم. اسكن أنت وزوجك الجنة. وبالمناسبة يصف القرآن الكريم بأن الجنة مليئة بالأشجار ذوات أفنان، يعني فروعها ضخمة جدا وكثيفة، وسنتعلم أن في الجنة كل أنواع الثمرة والفاكهة، من كل فاكهة زوجان، كل نوع يمكن أن يكون من الفاكهة، وسيكون له نكهتان مميزتان أيضا، ليس فقط ضخمة بلا حد، لكن هناك أشجارا كثيرة جدا في الجنة. ثم قال وكلا منها رغدا، يعني هنيئا بلا تردد، لا تفكر مرتين في أي شيء، لا تذهب إلى أي مكان في الجنة وتتساءل هل من المفترض أن أكون هنا، لا تفكر، كلها ملك لك، كل الأماكن ملكك. أحيانا في الدنيا تجد مكانا للجلوس فيه وللقيام بنزهة، ثم تدرك أن هذا المكان ملكية خاصة فتخرج منه، تتساءل هل من المفترض أن أكون هنا، هل المنتزه مفتوح؟ في الجنة اذهبا حيث شئتما وكلا مما تشاءان ولا تترددا أبدا. لا يحتاجان أن ينظرا إلى مكونات الطعام ويتأكدا من سلامتها، لا تقلقوا بشأن أي شيء، كلوا فقط رغدا هنيئا حيث شئتما في أي مكان ترغبان. ولاحظوا أن الفعل يخاطب الاثنين معا، لم يقل حيث شئت أنت وزوجك، لم يقل حيث تريد أنت ثم أقنع زوجتك، لا، بل قال حيث شئتما كليكما. فعندما تقول الزوجة لنذهب إلى هناك اذهب معها، ثم تقول أنت لنذهب إلى هناك فيذهبان معا، يأكلون ويذهبون حيث يشاءون في الجنة كلها. وهذه الجنة التي لا نهاية لها، قال الله عز وجل بعد ذلك ولا تقربا هذه الشجرة. لاحظوا إلى من يتحدث، الآن يتحدث إلى رجل وامرأة، عندما كان يتحدث في البداية تحدث مباشرة إلى الزوج، اسكن أنت، أنت مدير المنزل، سأخبرك عن السكن وأنت ستخبر عائلتك، لكن عندما يتعلق الأمر بما جعله الله عز وجل حلال تحدث إليهما معا مباشرة، عندما تحدث عن الحرام تحدث إليهما معا مباشرة، إذن كلاكما مسؤولان. لا يمكن أن تقولي زوجي فعل ذلك، فالأمر ليس خطأي، لا يمكنك فعل ذلك، كقائد للأسرة عليه مسؤوليات معينة، لكن هذا لا يعفيك من مسؤولياتك. فإذا كانت عائلتك تأكل حراما والزوجة تأكل الحرام وتقول أنا أكل حراما لأن زوجي يأكل حراما، ماذا تريدونني أن أفعل؟ لا، ستبقى تتحمل المسؤولية، عليها أن تأخذ موقفا من هذا، عليها أن تقف وتقول لا أستطيع أن أعصي الله عز وجل كي أطيع زوجي، لا يمكنني فعل ذلك. هذا وضع صعب قد تعتقد أن الله وضعك فيه، لكن هذه مسؤولية على كل عبد، قد تكون واليا لعائلتك لكن يجب أن يكون ولاؤك الأول والأخير لله عز وجل، ولاؤك أكبر بكثير لله عز وجل. لا يمكن أن تسمح للحرام أن يصبح حلالا أو أن يصبح الحلال حراما. فالآن الله عز وجل قال لا تقرب هذه الشجرة، هناك فرق بين تلك الشجرة وهذه الشجرة، عندما تقول هذه فهذا يعني أنها قريبة، عندما تقول تلك الشجرة فهذا يعني أنها بعيدة. فماذا قال الله عز وجل؟ بينما يري الله عز وجل لوالدينا المنظر الذي لا نهاية له من أشجار الجنة، أوقفهم تماما أمام الشجرة الوحيدة المحرمة عليهم، وأخبرهم لا تقرب هذه الشجرة، بينما كل الجنة التي بحجم الكون متاحة لكم. هل هناك أي نقص في الأشجار؟ لا، انطلقا وتأكدا لا تقربا من هذه الشجرة الواحدة. بمعنى آخر، لم يشر إلى تلك الشجرة من بعيد على قمة جبل ويقول لا تذهبا هناك، بل الشجرة أمامهم وقريبة منهم. ولماذا هذا مهم؟ حتى يعلما أي واحدة محرمة بشكل واضح جدا وبدون التباس. لكن إذا أشار لك أحد من بعيد ستكون شاكا، هل كان يشير إلى اليمين أم إلى اليسار؟ لسنا واثقين، يجرب الاثنتين ليتأكد. لا، إذا كانا تماما عند الشجرة المحرمة، لهذا استخدم الله عز وجل هذه، لا تقربا هذه الشجرة. ولاحظوا أن الله عز وجل لم يقل لا تأكلا من هذه الشجرة، لم يقل هذا، بل قال لا تقربا هذه الشجرة. فالفكرة هنا هي أنك عندما تخطو خطوة واحدة باتجاه تلك الشجرة هذا ليس محرما، وعندما تخطو خطوتين باتجاه تلك الشجرة هذا ليس حراما. المشكلة هي أنك عندما تخطو خطوات كافية في ذلك الاتجاه وكلها كانت خطوات بريئة، لأنك في كل خطوة من تلك الخطوات يمكنك أن تلتفت وتقول لم أكل من الشجرة، لقد خطوت مجرد خطوات فقط، ما الذي تتحدث عنه؟ هل الخطوة أيضا حرام؟ دعنا لا نتحدث عن الحلال والحرام، بل هذه نصيحة. النصيحة هي عندما تقترب من المحرمات يكون لها جاذبيتها الخاصة وستسحبك باتجاهها. والمثل العربي الشهير يقول كل ممنوع مطلوب. عندما ترى لوحة مثلا مكتوب عليها لا تتجاوز هذا السياج، يأتي مراهق ويقول هوه أرغب حقا بتجاوز هذا السياج، لا أعلم ماذا حصل لي لكن يجب أن أتسلقه إلى الجانب الآخر. عندما ترى لوحة تقول حد من السرعة، يقول شيء ما بداخلك لأقب بسرعة. كل مرة يكون الشيء ممنوعا أو محرما تكون هناك نزعة بشرية في تجاوزه ولو قليلا. فعندما أخبرهم الله عز وجل ألا تقرب من الشجرة كان يقرر تلك النزعة أو الميول البشرية. عندما تراها ستنجذب لها ثم سيصيبك الفضول بشأنها وسيكون هناك هلاكك. فهذه هي السيئة الثانية. أول سيئة كانت سيئة إبليس وهي الكبر ورغبة في التقدير والثناء والمنزلة. الثانية هي الفتنة، تنجذب لشيء ما وبينما تتوجه لذلك الشيء المحرم لا تدرك أنك تنجذب له وتتجه إليه. لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا أسلوب مثير للاهتمام لأنه قال من الظالمين، لكن لا يوجد ظالمون بعد. كم عدد الناس الذين في الجنة؟ 2 فقط. فلماذا يقول الله عز وجل فتكون من الظالمين؟ هذه إشارة إلى شيء ما، سيكون هناك ذرية لآدم عليه السلام في المستقبل وسيظل الناس دائما لديهم الخيار لفعل الخير أو الشر، وآدم وحواء ليسا في موضع أعلى لكونهما أول إنسانين أو لكونهما والدين البشر جميعا. إما أن تكونا صالحين أو ظالمين، ولا أريدكما أن تكونا من الظالمين لأنكما الخليفة، مما يعني أنه سيكون لهما ذرية، والبشر منهم الظالم ومنهم المقتصد، منهم الصالح ومنهم الظالم، لهذا قال الله سبحانه وتعالى فتكونا من الظالمين. المعنى الثاني الذي يحتمل هنا أن هناك أحدا قد عصى الله من قبل. من هو؟ إبليس وذريته. هناك جن يصبحون شياطين ويتمردون، لا أريدكم أن تتبعوهم وتعصوني، لهذا قال سبحانه فتكون من الظالمين. الشيء الجميل حقا في أسلوب هذه الآية أنه كان من الممكن أن يقول فتكون من الخاطئين أو المذنبين، لكن الله عز وجل استخدم بالتحديد كلمة الظالمين. ظلم تعني وضع شيئا في غير محله، ومعظم المرات عندما تقول ظلم أو ظلمت الفكرة هي ظلمت نفسي، كما نقول في الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا أو ربي إني ظلمت نفسي، والمعنى الحرفي وضعت نفسي في الموضع الخطأ، وضعت نفسي في مكان لا أنتمي إليه. إذن لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، بمعنى لا تقتربوا من هذه الشجرة وإلا ستضعون أنفسكم إلى حيث لا تنتمون، ستضعون أنفسكم في الموضع الخطأ والموقف الخطأ، إضافة إلى ظلمكم لأنفسكم ستضعون أنفسكم في المكان الخطأ. اذهبوا واستمتعوا بالجنة رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وعلى الرغم من أن الجنة ضخمة جدا لا نهاية لها، إذا مشيت من طرف الجنة إلى الطرف الآخر لن ينتهي، هذا هو مدى اتساع الجنة. إذا أرادوا أن يأكلوا الفواكه وأكلوا ولم يتوقفوا عن الأكل أبدا من شجرة واحدة من تلك الأشجار سيظلون يأكلون ولن ينتهي الأكل. فالسؤال الذي يظهر هو كيف أزلهم الشيطان؟ فأزلهم الشيطان عنها. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن الشيطان أزلهما، أزلهم عن التعليمات المتعلقة بتلك الشجرة، جعلهم ينسونها وجعلهم يفكرون بأنها ليست أمرا خطيرا. أول تحد هنا أنها شجرة واحدة من بين أشجار لا نهاية لها، مليارات الأشجار، وحتى لو قلنا مليارات قد نكون أنقصناها بكثير. وهل من السهل إيجاد شجرة واحدة بينما أنت وسط تلك الجنة المليئة بالأشجار؟ لا، فهي مجرد شجرة واحدة. حتى لو كانت أبواب الحلال مفتوحة على مصراعيها وكل شيء جميل وجيد وترغبه في حياتك موجود أمامك، يأتيك الشيطان ويقول أعلم أنك تعيش حياة جيدة الآن، تمتع بطعام جميل، لديك عائلة جيدة وعلاقات ممتازة، لكن الحرام له طعم جميل، دعني أريك القليل منه. أعلم أنك لا تحتاج إليه، لكن جرب فقط، جرب، لا أقول لك خذ منه، فقد اقترب، سجل دخولك على الأقل. لا أقول لك افعل شيئا، أقول لك أرسل رسالة فقط. هذا ليس كثيرا. هل الكتابة بأصابعك على لوحة المفاتيح حرام؟ لا، ليس حراما. استرخي، اكتب مرحبا فقط، ليس أمرا كبيرا. لديك كل هذه الأشياء الرائعة، لا مشكلة فيها، لكن بطريقة ما يقول لك الشيطان لا مشكلة في تجربة قليل من ذلك. لقد قام بأغواء آدم بترك تلك الأشجار التي لا حصر لها، وأعادهم بطريقة ما إلى تلك الشجرة الواحدة التي من المستحيل إيجادهم بين كل تلك الأشجار، وجعلهم يأكلون منها. هذه هي قوة الشيطان، هذه هي قوة الوسوسة، يجعلك تترك أمورا رائعة لا حصر لها ويأخذك للشيء الوحيد الغير جيد لك، يجعلك تتجاهل كل الأمور الجيدة وتذهب للشيء الوحيد المضر بك. فأزلهم الشيطان عنها. لاحظوا أن الله عز وجل هنا يلوم من؟ كلاهما. الله عز وجل لم يقل أن الشيطان تسبب في زلة حواء وهي تسببت في أن يزل آدم أيضا، بل حملهما المسؤولية كلاهما، وهذه ميزة فريدة للقرآن. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هناك قولان حول كلمة فأخرجهما، هل المقصود بها أن الله أخرجهم أم أن الشيطان أخرجهم؟ وأنا أميل للرأي الذي يقول أن الله عز وجل أخرجهما بعدما تسبب الشيطان في زلتهما، ولا أفسر هذه الفاء بأنها فاء سببية، بل هي فاء العطف، بمعنى أن الشيطان أزلهما ثم بعد ذلك أخرجهم الله عز وجل من الجنة. بمعنى آخر، لم يخرجهم كنتيجة لما فعلوا. وقد علمنا مسبقا بأن قرار إرسال آدم إلى الأرض ليس نتيجة لهذا الأمر، لكن في الحقيقة بعدما قاموا بهذا الخطأ وتعلموا درسهم بعدم اتباع خطوات الشيطان مجددا، الآن هم مستعدون للحياة على هذه الأرض. فالله عز وجل أخرجهما مما كان فيه، وهذا تعبير رائع، مما كان فيه، كأن الله عز وجل يقول لنا ما كان فيه لا يمكن أن يوصف، ما كان فيه ما كان يتمتعان به كله في داخل ذلك الحرف ما، وهذا الحرف ما أتى في الحديث أيضا ما لا عين رأت. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعد ذلك أمرهم الله جميعا بالهبوط إلى الأرض. من هم جميعا؟ أحد آراء المفسرين تقول جميعا يقصد بها آدم وحواء وإبليس. وبعضكم لبعض عدو، بمعنى أن والدينا آدم وحواء سيكونان عدوين لإبليس، وإبليس سيكون عدوا لهما. أما الرأي الآخر فيقول بينما الرأي الأول صحيح أيضا بعضكم لبعض عدو، قد تعني بأنه إن لم تكونوا حذرين فأنتم ستكونون كليكما أعداء للشيطان وهو عدو لكما، لكن الشيطان سيجعلكم أعداء لبعضكما أيضا، سيجعلكم الشيطان تقاتلون بعضكم، فسيكون هناك نزاع مستمر بين المرأة والرجل. وفي الواقع لن يحدث ذلك في المنازل فقط، ستكون هناك مجتمعات بأكملها تضطهد فيها النساء بواسطة الرجال، ستكون هناك مطالبات عامة تطالب فيها النساء بالمساواة بالرجل أو بالسلطة عليه، وسيكون هناك صراع في المجتمع بين حقوق النساء وحقوق الرجال، ستصبحون أعداء لبعضكم إذا لم تحذروا الشيطان. هذا معنى. المعنى الآخر في قوله اهبطوا، وأن الله عز وجل يخاطب آدم وحواء مباشرة، ولكن لأنه من خلالهم هو يخاطب كل البشرية، استخدم الجمع، قال الله عز وجل جميعكم، أي يجب أن تهبطوا الآن آدم وحواء وجميع ذريتهم من بعدهم. والحقيقة المحزنة هي أن بعضكم سيتبع خطوات الشيطان ويقترب مما لا يفترض به الاقتراب منه، وكنتيجة ستصبحون أعداء لبعضكم، ستصبح البشرية أعداء فيما بينهم، ستكون هناك أمم تذهب للحرب وإخوة يقاتلون بعضهم من أجل الميراث، ستكون هناك صراعات وقتال وعنف على هذه الأرض. إذن بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، سيكون لكم على الأرض مكان مؤقت. استقرار هو مكان مؤقت للتوقف فيه. استقر حرفيا تعني الحصول على البرودة والاسترخاء، أيضا تأتي من قرار، قرار تعني البرودة أيضا مثل قرة عين. فالاستقرار يشير إلى أنك مسافر وتوقفت للراحة قليلا تحت شجرة ما ثم عودت سيرك، هذا يسمى استقرار. وهذا هو المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحياة الدنيا، بأننا كالمسافر الذي توقف تحت ظل شجرة ليستريح قليلا. فالمعنى أنه سيكون لكم مكان على هذه الأرض لترتاحوا فيها قليلا، مستقر بمعنى مكان مؤقت للإقامة. لهذا عندما وصف الله عز وجل الجنة قال أنها حسنة مستقرا ومقاما. لماذا قال ذلك؟ هل تسألتم يوما؟ إنها مكان جميل جدا سواء للإقامة مؤقتا أو دائما. لماذا قال الله عز وجل مؤقتا؟ كنت أعتقد أن الجنة للإقامة الدائمة فقط، لأنها كانت مكانا مؤقتا لآدم عليه السلام، والمرة الأخرى عندما يعود آدم عليه السلام وذريته ستكون دائمة. فأشار الله سبحانه وتعالى لكلا الحياتين، المؤقتة مسبقا والدائمة التي ستكون في الآخرة. لكنه بعد ذلك استخدم نفس الجملة في وصف جهنم، قال أنها سأب مستقرا ومقاما، قال هذا عن النار أيضا لكن لسبب مختلف. هناك أناس سيدخلون النار ولكن ليس للأبد، وسيكون هناك أناس في النار للأبد، وأشار الله عز وجل لكليهما سائب مستقرا ومقاما. سبحان الله. إذن هنا ولكم في الأرض مستقر، سيكون لكم مكان للراحة على هذه الأرض لوقت قصير، مكان لتستقروا فيه وتجدوا الراحة والاسترخاء قليلا، مشيرا إلى أن هذا العالم ليس لعنة علينا وليس مكانا سيئا وليس عقوبة أرسلنا الله عز وجل إليها. ثم أضاف عز وجل ومتاع إلى حين، بمعنى متعة ومنفعة حتى وقت معين. متاع في اللغة العربية يمكن أن تستخدم لأمرين، يمكن أن تستخدم للمتعة ويمكن أن تستخدم للإشارة إلى أداة للاستخدام، يعني شيء تفعله وليس بالضرورة تستمتع به لكنك تستخدمه. مثلا الملعقة، أنت لا تستمتع بالملعقة وتقول واو يا لها من ملعقة أنا أحب هذا الشيء وأستمتع به كثيرا، لا تفعل ذلك بل تستخدمها فقط. لكن هناك أمور أخرى تستمتع بها، مثلا الاستمتاع بركوب الخيل أو تستمتع بالسيارة أو الكماليات ورفاهية. الكرسي بذاته تجلس عليه فهو متاع، لكن عندما تضيف إليه الكماليات والرفاهيات والتصميم يصبح أكثر إمتاعا، فهذا أيضا متاع. فالله عز وجل يذكر لنا بأنه في العالم سيكون لديكم أشياء تستخدمونها وأيضا أشياء ستستمتعون بها إلى حين، أي إلى وقت محدد، إلى زمن مؤقت. بمعنى آخر الله عز وجل يقول للبشرية هذا الوجود الذي أنا فيه وأنت والعديد منا قد تجاوز نصف الطريق في الحياة، هذه الحياة التي نعيش فيها هي مكان مؤقت لنا. والله عز وجل قال هذا بدءا بآدم عليه السلام، استمتعوا بهذا مؤقتا لكنها ليست عقوبة. الآن بما أنكم تعلمتم الدرس بأن الشيطان قد يجركم لفعل أمور سيئة للغاية على الرغم من أن أبواب الحلال مفتوحة على مصراعيها، اعملوا بهذا الدرس خلال وجودكم في هذه الحياة، وبالتالي أرسل الله عز وجل البشر إلى هذه الأرض. الآن سأذكر آخر أمر وأنتهي لليوم. سأشرح الآية غدا، لكني أريد أن أوضح لكم الارتباط بين الآيتين لأنه رائع جدا. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إقامتنا ورزقنا، مستقر مكان للاستقرار مؤقت، متاع أشياء للاستمتاع والاستخدام وتشمل الطعام والسكن والمركوبات وما إلى ذلك، مما يعني قد تم الاعتناء بنا من الناحية المادية. من الناحية المادية هذه الآية شملت كل احتياجاتنا، لكن البشر ليسوا مخلوقات مادية فقط. كما ذكرت لكم باستمرار بأننا عبارة عن جسد محسوس مادي وأيضا روح بداخل ذلك الجسد. ستلاحظون في الآية التالية أن الله عز وجل يقول لم أرسلكم إلى هذا العالم وأعتني باحتياجاتكم المادية فقط، بل سأعتني أيضا باحتياجاتكم الروحية، احتياجات أرواحكم. وهذا في الآية التالية، وهكذا تكون احتياجات البشر اكتملت في آيتين، في هذه الآية و والتي تليها اكتملت احتياجات البشرية. لأنه في الآية التالية يقول الله عز وجل: أي هداية تأتيكم مني اتبعوها، إن هذا سيلبي احتياجات أرواحكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين يتمسكون بكلامه بكل إخلاص وقدرة على العيش بتعاليمه. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.